قال: ما أعددت لها من كثير صلاة وصوم وصدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فالمرء يلحق بالقوم الأخيار والصحابة الأبرار بمحبته إياهم واتباع آثارهم، وإن لم يعمل بمثل أعمالهم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. عباد الله، ولأهمية خلق المحبة حث الإسلام على تبادلها بين أهله، وجعلها من أسباب دخول الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والمتحابون في الله في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، حين يكون الناس تحت الشمس ولهيبها وسمومها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. بل إن الإسلام جعل من كمال الإيمان أن تحب لأخيك كل ما تحبه لنفسك من الخير والصلاح. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونجد أن الإسلام أمر بالإحسان للوالدين، ومن أعظم صور الإحسان محبتهما والإشفاق عليهما. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وزرع الله تعالى المحبة بين الأزواج، وحثهم على تبادلها والإحسان لبعضهما والعشرة بالمعروف. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأوصى صلى الله عليه وسلم الرجال بالنساء خيرا، وقال: خيركم لأهله. عباد الله، هذا هو دين الإسلام الذي يجب أن نعتز به ونسير على دربه ونثبت عليه إلى الممات. نشر للمحبة في كل حين ووقت بضوابطها الشرعية. فديننا دين كامل، شريعة وأخلاق، لسنا بحاجة إلى الأخذ من غيره. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يوجد دين يحث أبناءه على المحبة والمودة والتآلف كدين الإسلام، وهذا في كل وقت وحين، لا في يوم بعينه كما يفعله النصارى فيما يسمونه بعيد الحب، بل حث على إظهار العاطفة والحب في كل وقت، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. بل إن المسلم تمتد عاطفته لتشمل حتى الجمادات. فهذا جبل أحد يقول عنه صلى الله عليه وسلم: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. فالمحبة في الإسلام شاملة، فهناك حب الله تعالى، وحب رسوله وصحابته، وحب أهل الخير والصلاح، وحب الدين ونصرته، وحب الطاعات المقربة إلى الله. فمن الخطأ والخطر قصر هذا المعنى على معنى واحد من أنواع الحب. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه،